أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويرضى به عنا. سعيدة جدا بوجودي معكم حبيبات الغاليات في أكاديمية دوحة الفرقان وفي شبكة الطريق إلى الله. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس الطيبة، وإن شاء الله بإذن الله مع دورة جديدة أكون معكم فيها. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقني كده التوفيق والسداد، وإن أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم إن شاء الله يعني. وسبحان الله العظيم، ربنا يرزقنا الاستعمال وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا الدلالة على الحق والثبات عليه، إنه ولي ذلك مولاه. دورة جديدة، زمن صناعة التفاهة. هذه الدورة خلينا إن شاء الله بإذن الله يعني نجزئ هذه المقدمة عن هذه الدورة بإذن الله. خلينا نقسمها على 4 محاور رئيسية كده، بناء عليه إن شاء الله هيتم التحدث بإذن الله في هذا اللقاء. صرخة إفاقة، والتفاهة وعلاقتها بالساعة، علامات الساعة، ولماذا نحن هنا، والموضوع قرار. جاهزين يا بنات؟ جاهزين ولا مش جاهزين؟ صوت واضح كده كويس؟ طيب ان شاء الله. عايزهم بس يصحصحوا معايا كده. نعم، طيب في الحمد صوت لله. واضح. طيب تمام الحمد لله. صرخة إفاقة. وهذه الدورة سبحان الله العظيم من الأهمية بمكان يا جماعة، لأن هو حديث كلنا بلا استثناء يعني متلبسين فيه إلا ما رحم الله. محتاجين فعلا هذه الإفاقة، محتاجين إن إحنا تحس إن إحنا في هذا الزمن اللي إحنا عايشينه كأننا في غيبوبة مش عارفين نفوق منها، كأننا في حلم وما إحناش عارفين نطلع منه ولا نفيق منه. هذه الدورة هتكون صرخة استفاقة لعلنا نفيق جميعا من هذا الوباء اللي ابتليت به الأمة، وأصبح التصدر للتافهين والسفهاء، وأصبحوا رموز يقتدى بهم أبنائنا وبناتنا، بل والله يعني سبحان الله يقتدي بهم ضعاف العقول من الكبار، ومن ترضى أذواقهم هذه التفاهة المطروحة من مشاهير ونجوم غفلة. هذا وما يحدث في هذا الزمن من هذه الصناعة الخبيثة، صناعة التفاهة، ما هي إلا طمس للهوية الإسلامية، ما هي إلا طمس للهوية الإسلامية، وانتكاسة للفطرة، وانحدار للأخلاق والقيم الإسلامية والمبادئ بل والله سبحان الله هي مخطط لطعن الثوابت في دينك وتذبذب الإيمان في قلبك. صناعة التفاهة وما يتصدر إليه التافهون، وطبعا أنتم شايفين على مرأى ومسمع من كل الناس تعلم ما يحدث في بلاد الحرمين الشريفين، وهم يستضيفون التافهون والتافهات والسفهاء، حتى صار لهؤلاء التافهين صوت يسبون الله عز وجل ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذه التفاهة التي يريدون بها هدم الأمة، يريدون بها هدم دينك. ما يريدون منك إلا الانحدار في هذه التفاهة يا جماعة، حتى لا يتحرك لك ساكن تجاه أي قضية من قواضي دينك ولا حياتك. يريدونك إن أنت تكوني مجردة من أي ملمح ديني، تكوني مطموسة الفطرة، حتى تألفي الانحطاط الأخلاقي والتعري والتفاهة، حتى تكون أصبح يعني أصبحت أمر عادي، عادي جدا بالنسبة للناس ياما. كأنه أمر طبيعي يجب وجوده. هذه التفاهة، ما يريدون منك إلا ضياع عمرك وفناء جهدك في أشياء لا تنفعك، بل ليتها لا تنفعك فقط، ولكن ستكون وبال عليك في السؤال بين يدي الله عز وجل وعن عمره فيما أفناه. ما يريدون منك من هذه التفاهة إلا إلغاء عقلك وفكرك وإبداعك واستبدالهم بالفشل. دايما شعارهم والشعار العام بتاعهم، عشان تنجحي لازم تكوني تافهة وسفيهة، عشان تتشهري لازم تتنافسي في العري والفاحشة والرذيلة. ما يريدون منك إلا هدم بيتك وانحراف أبنائك، بل والله أصبح الأولاد والبنات متلبسون بهذه التفاهات. انحدار في التربية، عايزين يوصلوك إن أنت تكوني أم فاشلة، ما أنتش عارفة تربي ولا تسيطري على عيالك ولا توجههم للطريق الصحيح. عايزين يخليكوا دايما في الغيبوبة اللي أنت عايشة فيها، ما تفوقيش منها، ما تحاوليش تقومي نفسك فيها. عايزين يوصلوك إنك تكوني زوجة محطمة نفسيا وأخلاقيا، يوصلوك إن أنت زوجة يبقى أنت بقيتي مستعبدة من رجل مستبد. يصوروا لك الحياة الزوجية والبيت الذي هو قوام، يضربوك فيه تلاقي ليل ونهار، يمثلوا عليك الرومانسية ويمثلوا عليك مقطع تمثيلي بيمثلوا بيه عليكي، يكسبوا من وراكي وانت تسمعي وتتابعي. يجيلك النفور من زوجك ولا تقلبي ولا تطلقي. وطبعا كلنا نسمع عن حالات الطلاق وخراب البيوت. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذه التفاهات. ما يريدون منك من هذه التفاهة إلا شبه في أفكارك وضرب في عقيدتك. تشوف فلوس التافهين ولا رحلات السفهاء وأكلهم وشربهم، ولسان حالك عمال يقول مع نفسك كده، لو ما قلتهاش وانت يعني قدام حد هتقوليها ما بينك وما بين نفسك، وانت عمالة تقولي هي دي الناس اللي عايشة، جاتنا نيلة في حظنا. معذرة على الألفاظ، لكن ألفاظ والله بنسمعها كتير جدا، هذه حظنا. طب ما هو ربنا فاتح عليهم، ما هو امال احنا بنصلي وبنصوم وبنعبد ربنا، امال احنا متضايق علينا ليه؟ يجيلك الافكار ويجيلك الشبه. بل سبحان الله العظيم، من فتره من الفترات قريبه تفاجات باخت كانت ملتزمه جدا، كنت احسبها على خير سبحان الله، وانقطع الفتره عن المسجد والدروس. تفاجات ان هي عامله قناه يوتيوب وشغاله بتاع ميك اب ارتست، عمالة بتزوق عرايس وتصورهم وتنزلهم للناس وتعمل فقرات عن الميك اب وتجرب. ولولا ان انا كنت اعرف شكلها قبل النقاب، ما كنت اتوقع ان احنا نوصل لهذا الحال. وسبحان الله العظيم، يعني قلت لا ادخل اكلمها، وانا صدقا مش مصدقة. فلانة ازاي يعني؟ اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. فقلت لا أدخل أكلمها لعل الله عز وجل يهديها عن هذه السكة. وتفاجأت بقولها وبردها وهي بتقول لي أنا جربت الطاعة وما حققتش أحلامي. قلت أجرب التفاهة شوية، قلت أجرب التفاهة، ونجحت في تفاهتها، وبقى لها متابعين وبقى لها زباين، وكل شهر بروح فين واتفسح مع عيالي فين واشتريت عربية. فقلت لها سبحان الله يا فلانة، ألست كنت تتلي معنى كتاب الله؟ قالت آه كان زمان بقى، وبعدين إحنا ما كفرناش يعني، إحنا يعني ما طلعناش من الدين يعني، فيها إيه يعني لما أعمل وأشتغل؟ إحنا بنشتغل ونتعب. أصبحت هناك قناعة بالتفاهة، أصبحت في ردود عايزة تقنعك باللي بتعمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكرت قولها، يعني قولها، فقلت لها الله عز وجل يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. استوعبت افرحي بالانفتاح اللي انت فيه. هي نجحت في صناعة تفاهتها، نجحت في تحقيق أحلامها بالتفاهة، ولكن ماذا خسرت؟ خسرت كثير جدا، وده يدفعنا إن احنا نقول علامة أو علاقة التفاهة بعلامات الساعة. هذا ما كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ووضح لنا إن استعلاء وترأس التافهين وتصدرهم فهو علامة من علامات الساعة. وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. اختلال عام حينما يعني يحدث بين يدي الساعة، تتغير الأحوال وتتبدل المفاهيم وتنقلب الموازين، الناس تعيش في خديعة. وهو ده الحال اللي احنا عايشينه دلوقتي، هو ده الحال اللي احنا عايشينه للأسف. يعيش الإنسان في خديعة كبيرة وفخ عميق، لا يعرف الصادق من الكاذب، ولا يعرف الناصح الأمين من الخائن. دايما يصوروا لك الناصح الأمين المخلص، تشوفيه إنسان مهان، إنسان يدان ويسجن، يقول لك إرهابي ومتخلف. المرأة العفيفة الطاهرة المتسترة يخوف منها وتحارب وتضطهد، أما العارية المتبرجة المسترجلة تكرم وتقدم وتحرر وتتكلم. انقلبت الموازين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمة والله يعني الأمة لا تشتكي، يعني صدقا هذه الأمور الواحد لما بيشوف الحال اللي احنا يعني وصلنا ليه، على قدر التفاهات اللي الناس بقت عايشة فيها، على قدر الأوقات اللي بتستهلك في إن هي عمالة تقلب في التليفون، بتسمع مقطع كده وبتسمع مقطع من هنا لا يفيدها بأي شيء، وتلاقي عدى منها ساعة واثنين وثلاثة وأربعة، صح ولا لا؟ الأمة تشتكي، لست أنا فقط والله من أشكو ذلك، ولكن أصبح الحال ما أنا الشاكي ولكن أمتي أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى. تبصر الشر ولا تنكره، وعن المعروف جبنا تتعامى، وتداري كل أفاك ولو بث في أبنائها الرأي الحرامان، وترجي من أعاديها الهدى، وتوليهم قضاء واحتكاما. كم صفيق الوجه صفقنا له، وسفيه قد جعلناه إماما، وشريف القصد شهرنا به، وظلمناه اعتداء واتهاما. هذا الاختلال في الموازين، هذا الاختلال أدى إلى تصدر أراذل الناس، الرويبضة، السفيه الذي لا قيمة له ولا وزن له. أمر طبيعي جدا يا جماعة، أمر طبيعي جدا، يعني على ما تنتظري؟ إذا تصدر التافهون، وإذا كذب الصادق وخون الأمين، على ما ننتظر؟ يتصدر بقى الكاذب الخائن الأفاك الأثيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينطق الرويبضة. لما الدنيا تبقى كلها سايحة في بعضها بقى، وبقى ان الكل بيدور على التفاهة، ينطق الرويبضة، ينطق الإنسان الحقير الخفيف العاجز الذي ربض نفسه عن معالي الأمور وقعد عن طلب أشراف الأمور. من الرويبضة؟ يتساءل الصحابة رضوان الله عليهم، من الرويبضة يا رسول الله؟ الرجل التافه، انظري إلى هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الرجل التافه؟ ما هو الرجل التافه يا أخوات؟ الرجل الذي لا مقام ولا قدر له ولا وزن له، يتكلم في أمر العامة. شفتوهم؟ أنا عن نفسي شفتهم. أنتوا شفتوهم يا جماعة ولا مشفتهمش؟ ردوا عليا كده في التعليقات. شفتي واحدة كده، ناس مرضى نفوس عمالة تتصدر، وقعدالك كده على الكرسي متزوقة ولابسة لك طقمية ب 20 30 ألف، وتقول لك انت زوجك ده انت زيك زيه، انت ازاي يتحكم فيكي، ازاي يقول لك مش عارف ايه. شوية مرضى نفوس تتصدر وتفتيكي في بيتك وامرك تحت مسمى مستشارة نفسية بأخصائية نسوية، تحت أي مسمى، تحت أي مسمى، الإعلامية الكبيرة والمفكرة العظيمة، يروج لهم، تروج أصحاب التفاهات، تخرب بيتك وتشرد عيالك، يبثون السم في كل البرامج والمقاطع ويقدموها لك لك ولغيرك. دوقي دوقي وتلذذي، دوقي وتلذذي، وما أن تفيقي من هذه المذاق إلا وتجدي نفسك ضاع عمرك، ضاع فني عمرك، وضاعت عيالك، وضاع بيتك، ضاعت. لذلك من علامات الساعة نطق الرويبضة، نطق الرويبضة، وإضاعة الأمانة، إضاعة الأمانة. لما جاء، كلكم يعني تعرفون هذا الحديث، لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله على الساعة، متى الساعة؟ قصة هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. واحد بيسأل الساعة إمتى؟ إحنا ما نعرفش الساعة إمتى، بس في أمور بتقع، لما تقع هذه العلامات انتظر الساعة، اعرف إنها قريبة جدا جدا. خلاص، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ إزاي تضيع الأمانة؟ قال صلى الله عليه وسلم، وانتبه إلى هذا القول: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في رواية تانية: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حينما تضيع الأمانة التي افترضها الله عز وجل على العباد، حينما يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويغلب الجهل ويضعف أهل الحق ويتراءس الرويبضة والسفهاء، فانتظر الساعة. ألا هذا الزمن؟ ألا هذا الزمن اللي احنا بقينا بنشوفه أن الأمر قد وسد إلى غير أهله؟ ولهذا خلينا ان احنا النهارده في اول مقدمة هذه الدورة نتكلم لماذا نحن هنا. خلينا كده نراجع مع بعض، نراجع مع بعض عقيدتنا، عقيدتنا، ونفتكر مع بعض كده لماذا خلقنا الله؟ ليه يا جماعة؟ ليه ربنا خلقنا؟ لماذا خلقنا الله؟ للعبادة. في حد تاني عارف؟ حاضر يا رحمة، حاضر إن شاء الله. لماذا خلقنا الله؟ لعبادة الله وإعمار الأرض. نعم، أنا متابعة للتعليقات، اكتبوا في التعليقات. أحسنت. صحيح، نعم، خلقنا الله عز وجل للعبادة، صح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صحيح، يعني الله عز وجل خلق لك السماوات والأرض والدواب وكل شيء، وسخر لك كل هذه النعم وأعطاك من النعم اللي أنت غرقانة فيها، صح؟ وأرسل الرسل وأنزل الكتب ووضع التشريعات، كل ده ليه يا جماعة؟ كل ده ليه؟ عشان العبادة، عشان العبادة، صح؟ العبادة هي حق الله عز وجل، يعني ده حق الله عز وجل. وعرفها شيخ الإسلام إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، الأقوال والأفعال والأحوال، صح؟ طيب، هذه العبودية، هذه العبودية كيف نحققها؟ إزاي نحقق العبودية دي؟ خلي بالك، في آية قرآنية، آية قرآنية جمعت لك شعار تحقيق العبودية، في آية قرآنية جمعت تحقيق شعار عن كده لتحقيق العبودية، حد يعرفها؟ حد يعرف الآية دي يا جماعة؟ تناقشوا معايا كده، اللي هتقول لي الآية. الله المستعان. طيب قول. اللي هتقولها إن شاء الله يلا جايزة. احنا قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي الغاية، دي الغاية من الخلق، دي الغاية من الخلق. طيب ازاي احقق العبودية بقى؟ في شعار عام كده لتحقيق العبودية. لسه حد تاني؟ إياك نعبد وإياك نستعين. طيب يعني خلينا اكتبوا في التعليقات عشان انا ما توفش. خلاص كده، طيب يعني أتذكر الآية، بس يعني أتذكر شنو قصتها، بس ما حافظت النص، يعني ما ذكرها يعني. تمام. عرضنا الأمانة، هتيجي معانا يا دي يا ريهام. طيب، هي أول واحدة قالتها يا رحمة بصراحة، يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لمين؟ هو ان انت تعيشي وتحيي وتتعبدي ظاهرا وباطنا كل شيء لمين؟ لله، لله فقط، مش لحد تاني. الشعار العام لتحقيق العبودية ان عبادتك لله عز وجل، مش العبادة الصلاة بس ولا الصيام بس، لا، ده محياي ومماتي، صح كده؟ طيب صح ولا مش صح يا جماعة؟ متفقين معايا على ده؟ إن الأصل العبادة دي اللي هي الغاية دي، هو إن أنت تحققي هذه العبادة لله عز وجل بس، بتعبدي الله عز وجل كما أمرك الله عز وجل، مش بمزاجي، مش براحتي. لأن للأسف للأسف إن بقى في كتير جدا جدا جدا بيجزأ الدين، بيجزأ الدين، تبقى صلاتي لله بس محياي بمزاجي ومماتي بمزاجي براحتي ونسكي باللي أنا عاوزه، بتاخد من الدين اللي يوافق هواها، بتاخد من الدين اللي عاجبها بس، واللي مش عاجبها خلاص. هي عاجبها الصلاة بس الحجاب مش جاي على مزاجها، فهي مش محجبة بس أنا بصلي. هو عادي أشتغل شغلانة حرام بس أنا بروح أعمل عمرة، فاهمة القصة؟ تحقيق العبودية إن تكون حياتك مماتك، عبادتك، أحوالك، حركاتك، سكونك، أقوالك، أفعالك، أحوالك لله رب العالمين، لله رب العالمين. أين نحن من تحقيق هذه العبودية؟ خلي بالك دي عقيدتك، دي العقيدة، إن أنت موجودة في هذه الدنيا عشان تحققي هذه العبودية، وتروحي في الآخرة تتحاسب عليها. وجميل جدا لما تنتبهي معي إن من مسميات العقيدة الإيمان. الإيمان دي أكتر كلمة مذكورة في القرآن والسنة. الإيمان ده معنى، اسمها ده معنى من معاني العقيدة، ده مسمى من مسميات العقيدة. الإمام الأزهري رحمه الله يقول: اتفق أهل اللغويين على إن الإيمان هو، الإيمان هو إيه يا جماعة؟ الإيمان هو التصديق، التصديق. طيب معنى التصديق، معنى التصديق هو الدخول في صدق الأمانة التي ائتمن الله عز وجل عليها العبد، الدخول في صدق الأمانة التي ائتمن الله عز وجل عليها العبد. معلش خليكي واحدة واحدة كده، ايه، خديني على قد عقلي زي ما بنقول. الدخول في صدق الأمانة، ايه هي الأمانة؟ نعم واضح. طيب الأمانة، إيه هي الأمانة؟ الدين كله أمانة، الشريعة أمانة، إيه كمان الأمانة؟ إيه الأمانة يا جماعة؟ إنا عرضنا الأمانة، الأمانة دي إيه؟ اللي الإنسان حملها يعني تحمل ان هو يتحمل هذه الامانه، تكاليف، شرائع، الفرائض اللي افترضها الله عز وجل على العباد. فهنا الايمان يجب عليك ان انت تكوني عارفه ان صلاتك دي امانه، وصيامك امانه، وعمرك امانه، وجوارحك امانه، والصحه اللي انت عماله بتهضري فيها، والجوارح اللي انت بتستخدميها في معصية الله عز وجل وبتهدريها، والساعات من عمرك اللي بتقضيها في التفاهة دي أمانة، تعاملاتك أمانة، ونفسك أمانة، وعيالك وبيتك كل شيء أمانة. يجب عليك ان انت تؤدي هذه الامانه، تؤديها ايه؟ كما امرك الله سبحانه وتعالى. امانه وستحاسبي عليها، وستحاسبي على تفريطك في هذه الامانه. هتيجي يوم القيامه بتسالي عنها، تسألي عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. جسمك فيما أبلتي جسمك، جوارحك فيما أهدرتيها، عمرك ده ودتيه فين، مالك ده جبتيه منين وصرفتيه في ايه. صرفتيه في ايه. لذلك يا جماعة انتبهي لهذه الجزئية جدا جدا جدا. أعداء الدين وأعوان إبليس بيحكموا الخطة جدا، عارفين ازاي يضربوك في مقتل، عارفين ازاي يجيبوك ويصرفوك عن غايتك التي خلقها الله عز وجل لك، الغاية التي خلقها الله عز وجل. عارفين ازاي يخلوك تصرفي نظر عن هذه الغاية، تنسي هذه الغاية. عشان كده احببنا النهاردة نحن نفكر نفسنا ونذكر نفسنا بهذه الغاية. عايزين يخلوكي تروحي في طريقهم، تروحي في الآخرة كده وانت رافقتهم متلبسة بالكفر والشرك عياذا بالله. احنا عاملين يا جماعة زي، ودي يعني سبحان الله العظيم الموضوع كله قرار، قرار قرار في ايه. احنا عاملين زي اللي قاعدين في بيت كده وناس عماله تكسر في بيتك ده، ناس عماله تكسر فيه وتكسر في الجدران والشبابيك عشان تسرقك وتغتالك وتستولي عليك وعلى عيالك، وانت عامله نفسك نايمه وانت سامعه التكسير والخبط، ومع ذلك مصره ان انت ما انتش سامعه، مصرة ان انت مش سامعة، شايفة عمرك بيتهدر وحالك بيتهدر، وانت مع ذلك بتحاولي تتغافلي. لذلك ارجوك استفيقي، ارجوك فوقي من هذه التفاهات، فوقي قبل ما تلاقي نفسك اتسرق عمرك واتسرقت حياتك واتحطيتي في حفرة تكون اقصى امانيكي ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أرجوك فوقي قبل ما تلاقي نفسك اتسلف دينك واتسلف صحتك، فوقي قبل ما تلاقي عيالك اتخطفوا من قدامك وما انتش عارفة ترجعهم تاني. والله كانت بتبعت لي أخت، والله قلبي وجعني، بعتت لي أخت بتقول لي ابني عنده 12 سنة دخل في الإلحاد. والله دخل في الإلحاد إزاي؟ قالت لي من أصحابه بعتوا له مواقع وبيدخلوا عليه. 12 سنة الأب مسافر والأم مكتفة، مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أعمل إيه. فمن ضمن الأمور اللي بقول لها خدي منه التليفون أصلا، تسيبه معاه التليفون ليه يدخل على المواقع دي؟ تقول لي ما اقدرش ما اقدرش، بيمد ايده يضربني، تقول لي بيمد ايده يضربني. فوقي قبل ما تلاقي عيالك اتخطفت منك وانت عاجزه ما انتش عارفه ترجعيهم تاني، فوقي لعلك تنقذي نفسك، تنقذي بيتك، تنقذي عيالك. فوقي ولا تكوني عونا لهؤلاء التافهين السفهاء على هدم حياتك. خدي قرارك بالتغيير. خلاها النهاردة قعدت مصارحة، قعدت مصارحة. انت عندك كم سنة؟ انت عندك 20 ولا 30 ولا 40 ولا 15 ولا ايا كان العمر، ايا كان عمرك قدامك قد ايه عشان تقابلي ربنا؟ ما انتش عارفه، ما انتش عارفه. طب اتعلمتي ايه؟ ازددت ايه في عمرك؟ عملت ايه في هذا العمر؟ فوقي لنفسك، خدي قرارك بالتغيير، خدي قرار ان انا مش هسيب نفسي للتفاهة، مش هسيبهم يضيعوني. لو كنت لسه بنت صغيرة بتسمعني النهاردة، لسه في بداية عمرها التكليفي، خدي قرار، خدي قرار ازاي ترد التافهين. اوعي تستسلمي ولا تعونيهم على ذلك، اوعي تستسلمي ان هما يسحبوا منك عمرك وحياتك. تصبحي تافهة الفكر، تافهة العقل. لو كنت بتسمعيني أم، أرجوكي خليكي حريصة على عيالك، لا تفرطي في هذه الأمانة، هم النبتة وانت راعية عليهم. هذه الدورة يعني مما أوجب عليكم جميعا حضورها، الاستماع لهذه العلم، الاستماع لهذه الإفاقات اللي تخلينا ننتبه، خلينا ازاي نواجه هذه التفاهة. انا لوحدي مش هقدر اغير، انت معايا تقدري، كلكم معايا هنقدر نغير الواقع اللي احنا فيه يا جماعة. ما تكونيش سلبية، ما تقوليش يعني انا اللي هعمل. انت اللي هتعملي. المسلسل اللي بيتعرض وبيسمعوا مش عارفة 10 مليار ولا بيسمعوا كام، الأغنية اللي بتتعرض وبتجيب مليونات المشاهدة، ممكن تكون انت واحدة من ضمن الناس اللي ساهمت في رفع السافهين ورفع السفهاء ورفع التافهين. واجب علينا كلنا ان احنا نتعلم ما ندفع به الفتن والشبه عن نفسنا، ندفع به الفتن عن ديننا. دورنا التوعية. وأنا والله أخاطبك بقلبي وأخاطبك لخوفي عليك، وأحب لك الخير كما أحبه لنفسي. خايف عليك لما لقيك وقع في تلك الفخ، يبقى يجب علي أن أنا أحذرك وأنبهك وأعينك أن أنت تقومي. موضوع خطير لا يمكن أن احنا نستهين به، لا يمكن، لا يمكن. لازم يكون لك قرار حازم ان انت تقفي وتتصدري لهؤلاء التافهين. ما تكونيش عوني معاهم، ما تكونيش عوني معاهم، ما تشجعهمش، ما تشجعيش. حزنت جدا جدا لما كنت امبارح في راكبه عربيه وسمعت بنت بتقول لصاحبتها، بنات من بنات الكليات، بتقول لها انا قعدت امبارح 8 ساعات جمعت فيهم الحلقات اللي فاتتني في المسلسل. 8 ساعات في مسلسل عشقي، مسلسل يبث الرذيلة، أن لهذا الوقت أن يصرف في الطاعة، أن لهذا الوقت والعمر اللي يصرف في غير محله. أغلب المشاكل بقت على أمور تافهة رسمها التافهون على إنها أساسيات في الحياة لا بد منها. البنات بقت أفكارها تافهة. لما تقعد 8 ساعات تسمع مسلسل ولا تسمع فيلم ولا تسمع مش عارف إيه، والأمور دي كلها ويضحكوا عليها باسم الحب واسم الرومانسية، تتخيلك يعني إن هي هتروح الجامعة تعمل إيه؟ تصلي ركعتين مثلا ولا حاجة؟ أقل ما فيها هتروح تتعرف على شاب عشان تطبق معاه ما رأت أعينها. أغلب المشاكل يا جماعة بسبب هذه التفاهات، بسبب هذه التفاهات، بسبب ترويجها، عشان هم عارفين هم عايزين يوصلوا منك من إيه بالظبط. عايزين يخليكوا كده في الغيبوبة، كل ما تيجي تفوق يدوكوا فوق دماغك، ما تصحيش، ما تفوقيش، ما تفوقيش غير لما تلاقي نفسك خلاص ضعتي، وعيالك ضاعوا، وبيتك ضاع، وعمرك ضاع، وتلاقي نفسك جاهلة خاوية من الإيمان، مريضة في القلب. يا ترى إيه أسباب التفاهة؟ في أسباب وفي علاج، إزاي أتحصن منها؟ وإزاي يكون عندي أصلا همة؟ إزاي إن أنا أبني عيالي صح من هذه التفاهة؟ إزاي أحصنهم؟ كل ده إن شاء الله بإذن الله هنعرفه على هذه الدورة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، هنتعرف على هذه الأمور ونعرف إزاي الصحابة رضوان الله عليهم كيف بناهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صبيان صغار، هم لسه في النبتة. إزاي تلحقي عيالك الصغيرين قبل ما يضيعوا، وإنت إزاي تلحقي نفسك؟ زي ما قلت لك الموضوع قرار. مش عايزة حضورك للدورة أو للدروس دي، سواء مني أو من غيري، لكن أرجوك اتعلمي، مش مجرد إن إنت تسمعي وخلاص. قرار فعلا، قرارك قرار تغيير، إنك تخليكي يا إما تفوقي للناس اللي عمالة تكسر بيتك وعايزة تسرق منك كل حاجة، وأولهم تسرقك وتسرق عيالك، ولا عايزة تفضلي عاملة نفسك مش سامعة وعاملة نفسك مش شايفة. بس ساعتها ما تبقيش تلومي نفسك لما تلاقي بنتك وقعت في علاقة محرمة، ولما تلاقي ابنك وقع في إلحاد، ولما تلاقي نفسك ضعتي وتهتي وضاع إيمانك، تبقيش تلومي نفسك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يقوي إيماننا ويثبتنا على الحق حتى نرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.